شكرا من القلب. نقول شكرا وتستاهل نقولها كمان، ده اي مكان بيشهد لك بانك فخر كل زمان. شكرا من القلب. الفكرة والإعداد أحلام أبو نوارة. معكم اليوم جيهان جندي. شكرا من القلب نقولها اليوم لمبدع كبير ولد في أجواء المزارع والخضرة والنماء والحياة الريفية العامرة بالود والتقدير والاحترام، حيث العادات والتقاليد الطيبة التي تحكمها والتكافل الاجتماعي فيما بين أفرادها، كل هذه الأجواء شكلت وجدانه، فتميز بين أقرانه بحبه للقراءة ونبوغه في اللغة العربية. تميز أيضا برقي فكره، ونظرا لرجاحة عقله الواعي كان دائم الحضور في المجالس العرفية لفض المنازعات في بلدته والقرى المجاورة. ضيفنا الليلة أصدقائنا الذي نقول له شكرا من القلب شاعر قاص روائي كاتب للدراما والسينما، إنه الإعلامي الشامل الأستاذ أحمد أبو طالب، مدير عام التدريب الإذاعي الأسبق، مدير عام البرامج الخاصة والدراما الأسبق بالبرنامج الثاني البرنامج الثقافي. دعونا نتعرف على نشأته وأهم المحطات فيها. أنا نشأت نشأة بسيطة ريفية، يعني في أحضان القرية، وطبعا درست في البداية في المدارس الابتدائية عادي، وطبعا كان الإقبال على التعليم في ذلك الوقت ليس بالأمر السهل الميسور، ومع ذلك استطعنا بفضل الله أولا ثم ببعض المثابرة والمحايلة لأنفسنا عشان نستمر إن إحنا نحصل يعني على الشهادات الابتدائية والإعدادية ثم الثانوية ثم دخلنا الجامعة. لكن في كل هذا الوقت بعيدا عن الدراسة كان هناك شيء في أعماقي يلح بي، وهو مسألة الإبداع وحب الأدب واللغة. وأعانني على ذلك أني كنت عايش في قرية مليئة بلمحات الجمال، المزارع الممتدة والخضرة والأشجار والمياه المنسابة، كل هذه الأشياء خلقت في ذلك الشاعر المغرم بالطبيعة. لذلك أحببت شعراء الطبيعة من أمثال أبو القاسم الشابي وإيليا أبو ماضي وشعراء المهجر. عشقت الطبيعة، وأخص عن طريق بعض من كنت أجلس معهم ولهم نفس الاهتمام إن إحنا نقرد الشعر اللي على قدينا يعني. وبعد ذلك بعد ما اتخرجت من الجامعة حسيت إن أنا غير قادر على أن أمارس الحسابات والأرقام والحاجات من هذا القبيل، لأني اتخرجت في كلية التجارة جامعة عين شمس، فوجدت نفسي في مأزق. ما الذي قذف بي إلى هذا المجال وأنا يعني ما كنتش مغرم به ولا محب له؟ وبعدين شفت إعلان في الجورنان بيطلبوا فيه إعلاميين مذيعين مخرجين حاجة من هذا القبيل، فتقدمت إلى هذا الامتحان. وطبعا لم أكن درست شيء من الإعلام كدراسة أكاديمية، لكن كان عندي ذخر من المعلومات عن الإعلام وعن الأدب وعن الشعر وعن الموسيقى وعن أشياء كثيرة جدا. فلما دخلت الامتحان عقدوا طبعا لجنة امتحان صارمة، فوفقت بفضل الله عز وجل إن نجحت في هذا الامتحان وتم تعييني في إذاعة البرنامج العام. الإذاعة المصرية ومنذ بداياته كان على موعد مع كوكبة من رموز الإذاعة، من المعدين والمذيعين والمخرجين ومهندس الصوت، تعلم على أيديهم معنى العمل الإذاعي وقيمته. والله أنا استقبلني في الإذاعة بعض الإعلاميين اللي كنت أعرفهم عن طريق الأثير، وأشهرهم طبعا كان أستاذنا الأستاذ إسلام فارس عليه رحمة الله، ثم بعد ذلك الأستاذ مدحت زكي، الأستاذ عبدو دياب، كل هؤلاء أساتذة محترمين كبار، وتعلمت كثيرا من الأستاذ إسلام فارس لأن هو كان مخرج يعني من الطراز الأول، كان صارم وكان لا يستهين بشيء، وممكن يوقف التسجيل على حرف يعني حصل فيه اعوجاج أو انحراف مثلا من الممثل، لا يمكن يفلت لا شاردة ولا واردة، وهذا أعجبني فيه. قال له مدرسة الأداء، كان يعني أداء الممثل. في المقابل كان في مدحت زكي أيضا كان أحد أساتذتي، أنا الحقيقة تعلمت من الاثنين وجمعت الحسنيين بينهما يعني. قدم الأستاذ أحمد أبو طالب العديد من الأعمال الإذاعية تأليفا وتقديما وإخراجا، كما كتب العديد من الأعمال الدرامية والتسجيلية والبرامج الخاصة التي حققت نجاحا كبيرا. طبعا اشتغلت مخرج مساعد مدة لإسلام وبرضو المدحت، ثم تطرقت إلى الكتابة الدرامية فكتبت العديد من البرامج الخاصة، وبعد ذلك كنت مجاز صوتيا للعمل يعني كمذيع فعملت أيضا، ونتج عن ذلك برامج كثيرة يعني وتراث كثير في كل هذه المجالات أتناولها بسعادة شديدة، ما كنتش أشعر بأي تذمر ولا ضيق ولا حاجة من هذا القبيل. مآثر خالدة، سياحة عبر الزمان بين مضارب الخيام ونوادي الأقوام ومرابد الإبل فوق صهوات الخيل في السهل والجبل. مآثر خالدة. بطولة عبد الله غيث، محمد السبع، عبد العزيز غنيم، المرسي أبو العباس، سامي تموم. يرويها دكتور عبد الصمد دسوقي وهالة الحديدي. التأليف والإخراج أحمد أبو طالب. قدمت أول ما قدمت مسلسل أولو العزم من الرسل، كان يكتبه عبد السلام أمين، وقمت بإخراجه، ثم كتبت الحلقات عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قدمت أيضا مآثر خالدة، وقدمت صدفة ولكن، وقدمت نساء في حياة الأنبياء تأليف وإخراج، كل هذه الأشياء تأليف وإخراج، وقدمت مع الذاكرين تأليف وإخراج. يا أرحم الراحمين. مسلم. يقول الشاعر المحب العارف الذاكر: أرأيت آيات الوجود عيانا، أرأيت برهانا يلي برهانا، هذا الوجود شموسه ونجومه يسبحن في أفلاكهن أمانا، وعلى كواكبه الحياة تغايرت وتشابهت وتفرقت ألوانا، وعوالم الله يعلم أمرها، وعوالم الأسرار فوق نهانا. ما سر هذا الخلق؟ ما أسبابه؟ من خالق الأسباب؟ من أحيانا؟ الله رب الخلق جل جلاله، سبحانه سبحانه سبحانا. من ذا أراد لك الوجود؟ أأنت أم أبواك؟ قد شاءك ساعة كان جئت الوجود. أجئته بإرادة قد شئتها، وحللت فيه مكانا وحييت. هل تحيا بأمرك آنة وشببت؟ هل تنمو بأمرك آنا؟ الله رب الخلق جل جلاله خلق الحياة وصور الأبدان. سبحان من سوى الخلائق كلها، سبحانه سبحانه سبحانا. حصلت على الجائزة الذهبية عن برنامج قطوف الأدب من كلام العرب، وجائزة ذهبية في عام آخر عن مسلسل أولو العزم من الرسل. إلى جوار كل هذا، فالأستاذ أحمد أبو طالب له إبداع أدبي متميز. الكتابة تجري في عروقي منذ البداية، فكان لابد أن أعرض هذه البضاعة. طبعا الكتابة الإذاعية هي أقرب ما تكون إلى المسرح، فكتبت عدة روايات منها ومسرحية مثلا رجل الشيطان، وعملت مثلا رواية الغانية والسيف، مجموعات قصصية مثلا زي ليس قمرا واحدا في السماء، وفي برضو مجموعة قصصية اسمها الكفن بالنسبة للقلم، ويمكن ده اللي أنا مهتم بيه في هذا الوقت. أمامي بعض المشاريع للرواية أو للمسرح أو للقصة القصيرة. كيف يألو وجدا من هوى وتردى في مراق الهدى قد ترقى صعدا، صار بحرا مسبدا وكمالا منشدا. مواهب وأناشيد، مواجيد وأناشيد، يكتبه ويقدمه أحمد أبو طالب. إخراج ناهد الطحان. الإقبال على الدنيا والارتكان إلى غرورها، وعدم الحذر من غدراتها والتنبه إلى ثوراتها عند أصحاب المواجيد من العارفين، هو النار التي تجفف معينهم والإعصار الذي يهدم بنيانهم. قال أحدهم: ومن يحمد الدنيا لعيش يسره فسوف لعمري عن قليل يلومها، إذا أدبرت كانت على المرء حسرة، وإن أقبلت كانت كثيرا همومها. حكى الجنيد رضي الله عنه أنه مر ببعض أسفاره بدار شف عليها النعيم وارتفعت فوقها رايات العز، وسمع من جنباتها من تقول: ألا يا دار لا يدخلك حزن، ولا يعبث بساكنك الزمان، فنعم الدار أنت لكل ضيف إذا ما الضيف أعوزه المكان. ثم مر عليها بعد حين فإذا الباب مسود والجمع مبدد، فسأل: أين بهجة هذا المكان، وأين أنواره، وأين شموسه وأقماره، وأين قصاده وزواره؟ فبكت جارية كانت وحيدة تحت الأطلال وقالت: كانوا فيه على سبيل العارية، ثم نقلتهم الأقدار إلى دار القرار. وهذه عادة الدنيا، ترحل من سكن فيها وتسيء إلى من أحسن إليها. فقال: كيف قر بك القرار في هذا الموضع الخراب؟ فقالت: ما أعظم جفاءك، أما كان هذا منزل الأحباب؟ ثم أنشدت: منازل الحب في قلبي معظمة، وإن خلا من نعيم الوصل منزلها، فكيف أتركها والقلب يتبعها حبا لمن كان قبل اليوم ينزلها. الكاتب المخرج الإذاعي الأديب الأستاذ أحمد أبو طالب لمن يقول اليوم شكرا من القلب. لك أولا لأنك تجشمت هذا الطريق الصعب ووصلت إلي في عزلتي هذه، ولكل من مد يده للمعاونة على بناء هذا الصرح العظيم اللي احنا تخرجنا فيه، صرح الإذاعة والتلفزيون. وأقدم الشكر الخاص لكل أساتذتي الذين تعلمت منهم، وهم كثر يصعب تعدادهم، فلا أحب يعني أن أخوض في العدد لكي لا أنسى أحدا. أحمد أبو طالب. في الأسبوع القادم نلتقي، وشكرا من القلب، مع تحيات أحلام أبو نواره.